المؤمن تحدثوا بما فتكت ابن عمر ان كان يعلم ولما ترك من شرف السقط في الحلم ذلك الشرف الذي قال فيه عمر احب الي ان اتكلم ولو كان لي مثل حمر منها فقالوا لي ان تتكلم بهذا السقط والشرف ما يكون به الحمر هذا النعم ولا قيل من يتكلم اذ كان ان كان اقرب ما القول فحمل الشرف الادب ان لا كلم بحضره من ابيه فلا يسبق اباها ولا يسبق اكارم واقابل واكابر الصحابه من امثال ابي بكر فتراه ترك من العلم والشرف ما لم يدرك من الادب كان الادب اصلا فلذا قال اتيناه حكما وعلما فجعل العلم معطوفا على الحكم قال له لا علم الا بماذا الا بالادب وعطف العلم على الحكم فجعل الادب اصلا وجعل العلم فرعا عليه المعروف احمد بن عبد الدائم بن يونس ayrılıyor. ذكر عنده مالك فقال جلدك ذكر عنده مالك فقال جلدك ضربت معه وتذكرون قصة المالك مع هشام بن عمار ولماذا ضربه لما قال له اقرأ قال هشام الحدثنا قال بل حدثنا يا إمام قال يا غلام خذاب وقدره خاض حشرا لا ينبغي أن يقترح على ماذا على الشيخ خذ ما أداه فضربه خمس عشرة درهم فقال له مالك بعد ضربه ما حلمه قال أن تحدثني بخمسة عشر حديث فحدثه مالك فقال هشام بن عمار الشاعر يقول كل وهذا علي بن الحسن النحوي اللغوي ما أتت شيئا ملعونا ولا آذيت أحدا. قال الذهبي انظر إلى هذا السيد واقتديه، انظر إلى هذا السيد واقتديه واقتديه. وكذلك أيضا أيضا عملية واضح. لكن نحتاج إلى الجواب في دخول بعض الصحابة الحمام والحط في الأشياء ماذا؟ الجواب والإباحة. ولا يمنع شيء في ليس في الأشياء. قلت أنا إن القول بالكراهة معتبر إذا علم من حال هذه الحمامات ماذا؟ يكون فيها نوع من انواع الخنع والفجور والفجور سيقرا دخولها على اقل الاحوال. قال المصنف رحمه الله ولا يقرا المسخن بالشمس هو الماء المشمس. قلت وهذا مذهب الجماهير من اهل العلم استصحابا للاصل ان الماء متى كان على اطلاقه متى بقي على اطلاقه فهو ماذا؟ طهور. والمسخر بالشمس فهو باقي على ايه؟ على اطلاقه. خاصه انه سخن بطاهر يعني ايش لون النجاسه؟ ايش لون النجاسه؟ التدخين بماذا؟ بالشمس فقد سخن بطاهر. المساله عمليه؟ نعم عمليه. ما في سخانات شمسيه موجوده اليوم واضح. وقد سخن بطاهر فليس هناك مورد للمنع. والقول بضرر الكلية يعني خلق من الأول ما مصلح اثنين سخن بالواقع ثالثا القول بضرر الكلية ومعنى مثلا هل يعوض على مثلا الضرر الكلي في التحرير والشيء ولا لا يعوض عليها؟ لماذا؟ أحكام الطب الظنية فعلا وليست أحكاما يقضية حتى يمنع عليها. الأصل في الطب أنه علم اجتهاد الظن. قلت ولا يعول على ما يقال في الكراهة في أصل الضرر الطبي ليس معتبرا ها هنا لأنه ظني كما أن الطب في هذا منفرد مما يبعث القول الضرر والطب هنا مختلف يعني من الأطباء من قال ليس إيه؟ ليس أصلا فيه ضرر. وقد بلغ من مثل دين بفرح المدينة منعوه الشفاء منعوه بدعوى أن الطب جذب به بضرر. قالوا له لا أولا الطب ليس محل بالجد إن العلم اجتهاد بدليل الطب في كل حال غير الجد صح ولا لا؟ فنسمع عن دواء ثم يقال بعد ذلك بأن هذا الدواء سبب الكشف وأنه سبب كذا وكذا وكذا فلا يمكن العون على الطب لأن الطب أحكامه مرئية وليست الأحكام اليقينية. الأحكام الشرعية لا تقوم على الظن المرجوح وإنما تقوم على الظن الراجح واضح. قلت أما ما جاء لا أما ما جاء بكراهة الماء المشمس كالحديث لا تفعل يا عائشة لا تفعل يا عائشة فإنه يورث الغرض يعني مطلوب. اجمع اهل العلم على ماذا؟ على تركه مخلي في ماذا في سلامة هذا المخلوق. أما المنكر فهو كثير مخالفة الاتقاط كل ما يروي يخالف من الاتقاط كثيره أعلى منه فهذا لا شك يرجح الثقة به وبروايته بكثرة مخالفته والكذاب هو الذي وقع منه كذب حقيقة إلا أنه لم يقف على كذبه في الحديث النبوي وهذا الفرق ما بين الكذاب والوضاح الوضاح دون نظام الكذب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من أمثال خالد بن جماعي وعمر الأعظم ووهب بن وهب والأئمة بن عدي ومحمد بن مروان الطبري وإسماعيل بن عمرو الكوفي هؤلاء الشيخ خالد بن إسماعيل عمرو الأعظم وهب بن وهب الهيثم بن علي محمد بن مروان الخندي اسماعيل بن عمرو الخولي فهنا سؤال هل يتصور هذا الحديث في مجموع طرقي؟ فإن احتج يحتج بكثرة طرقي من الكلام إذا جاء من طرق متعددة هذا يجعله له أقرب يجعله أقرب إليه إلى الصحة فلو جاءنا واحد نشوف في صفحه وقال في كذا في مكان كذا وجاءنا واحد اخر فيه جهاد ما نعرفه جيدا وقال في كذا في مكان كذا وجاءنا واحد ثاني ورابع حتى صاروا في بشكل يتتابع هؤلاء يقول على رواية الشيء يشهد ان له واضح اللي مثلا يتكلم الدكتور واشتراك العالمين حتى لشهادة المرأة ان تدل احداهما في واحدة عمل ولما انضمت لي الثانية خطوة الشهادة الأولى فإذا هل نقول بأن هذا الحديث له ست طرق سيرتقي بها إلى رتبة الحسن قلت ولا يرتقي إلى رتبة الحسن بكثرة طرقه وإنما تزيده ضعفا على ضعف أن شرط تقوية الحديث به كثرة الطرق أن يكون فيها ماذا كذاب وأن لا يستند ضعف راوية عشان تقوي حديث الذي صح راوية ونحن عندنا هنا عمرو الأعظم ينقص إذا اشتد ضعف وفي الطريق الأخرى ماذا كذاب وأن لا يكون ضعف الراوي من قيمة حسناته إن الراوي عشان يروي يا أستاذ الإسلام كما تشهد ينبغي أن يكون متصفا بصفتين صفة العدالة وصفة الفقه يعني صفة العدالة أن يكون مستقيما حال في دينه معروفا بالتقوى والعلم والورع لا يأتي الكبائر يتوقع عن الصغائر هذا يسميه أن يكون ضابطا يعني الرجل إذا سمع شيئا يحفظه لا يتوارى ولا يأتيه خلل في الرواية ولا يخطط في الكلام فيكتب كلام فلان إلى كلام إلى فلان إلى آخره فإذا هذا الحديث ضعف من قبل ماذا؟ عدالة الوقتي فلا يوقف أبدا اشتد ضعفهم في جهة الضعف لأن أحدهم منكر وشرط التقوية أن يكون رويه ماذا؟ كذابا إلى هذه الطرق تزيد إضافة معنوية كما لو كان في الخمسة مشكوك في أمرين تمام وفي تفصيل تعريفهم اللي دوت التعبان إذا حال كذا إذا حال كذا الخمسة تتبع على الرواية أي يصف الأمر عندك والإزداد يقينا أنه لا يصف الإزداد يقينا أنه لا يصف من خمس دقائق حل أنت ما قلت وأما أثر الرضا أن عمر كرر من الرضوع بالماء من شرب فلا يصف ذكر لأنه أبو الزبير المذنب والمذنب الوري عمن سمع ما لم يسمع يعني يروي عمن سمع ما لم يسمع هنا عشرة أحاديث فإذا جاء يروي يمكن يروي أحاديث ثانية لم يسمعها من جاهل وإذا بيعمل إيه عشان يخرج من المشكلة يعاني عنها يعني ما يمشي سمعت الجاهل إذا قال سمعت الجاهل فكتب لا أعرف أن تقول بقول لماذا عن جهل قلت وفي إبراهيم محمد مطلوب قلت عليه فلا يصح دليل في منع الوضوء بالماء في منع الطهارة بالماء المشمس قال المصنف رحمه الله والمتغير بطول المخ المتغير بطول المخ يعني المتغير تغير رائحة بطول المخ ولكن هذا التغير لم يخرج عن إطلاقه يعني لم يخرج عن إطلاقه لم يخرج مسمى الماء يعني ما زال اسم الماء يعني باقية قلت وذلك الحضرات التغير وهو بقاء اسم الماء عليه ومتى بقي اسم الماء عليه جاز الطهارة به وقد أجمع أهل العلم على جواز الطهارة به إلا بخلاف الأمثلة هذا الخلاف نعتبر به المشير لا نعتبر به لماذا؟ لأن الخلاف منعقد لأن الإجماع منعقد بعد والإجماع حجة على السابق واللاحق يعني الإجماع يلغي الخلاف ليه يلغي الخلاف ليه ومفيش يقول احنا اختلفنا وبعدين بعد العشاء يتفقد في واحد يتكلم يا جماعة كل واحد خلاص احنا ايه اتفقنا الموضوع ده مرتاح يبقى هنا خلاف ما له معنى ليه وقع الإجماع بعد الخلاف فيكون الإجماع لاغيا للخلاف السابق وحج على اي لما في واحد بعد ما اجتمعنا وهنا اخواننا بيعملوا كبروا بالقرار احنا هنا اتفقنا على هذا اذا الاجماع حج على اللاحق وهي الغاء للخلاف مين الشافعي كونه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كما قالت لقدام لقاع وامشنا يعني حصل فيها المنزل لماذا؟ لأنه مطلق والآتي من المتغير بدون ذلك يا حسرة بهذا التغير، لأن التغير الذي يعتبر به هو أي تغير الذي يخرج الماء عن إطلاقه فيكون تسمى الماء الشاذ. لما تغير الماء الشاذ وخرج عن مسمى أو تسرب مسمى أو يخرج عن إطلاقه فيبرد على ريحه أو ذنبه أو طعمه. ومن هنا نتوقع بماء البحر مع وجود خارجه من طعم ريح أو من لون. لماذا؟ لماذا يكون لأنه باقي على إطلاقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو بالريح نحو ميتة، أو بالريح نحو ميتة، يعني الماء المتغير بالريح ميتة. واضح؟ قلت وهذا التغير لا عبرة به، لأنه ليس تغيرا من المدينه، يعني من المدينه. التغير ما صار شرعا هو ان يتغير الشيء الى ايه؟ بمنزله، لكن الميتة هنا بعيدة ايه؟ الحرب ما استدرجتش به، انما ريح الميتة ماذا؟ حمل الماء، فهذا ليس التغير الذي قصده النبي، وانما قصد التغير الذي فيه مماثلة بين الماء وغيره، وانت هذا الماء المعروف. فهنا التغير لم يحدث بما يمازله، لأن الميتة هنا ليست فيه، الميتة قريبة منه، فحمل الريح، تمام؟ ريح الميتة يعني من الماء، فهنا لا يسمى تغيرا لأنه ليس تغيرا بما يمازله، قلت بل وجاء في حديث بئر بضاعة، أن بئر بضاعة تلقى فيها ماذا؟ الجير. يعني تلقى فيها الميتة نفسها، وقال الماء طهور لا يمسس شيء. قلت أما القول بأنه ربما يكون له ضرر من الناحية الطبية، فإن هذا لا ينشئ حكما بماذا؟ بالمنع والكراهة. ودخل فينا في موضوع ايه؟ واضح. كان سبحانه وتعالى حتى يستنفذ ان ينصح في مثل هذا اخواننا اتقوا الله عز وجل في قطره الماء مش في المياه، اتقوا الله عز وجل في قطره الماء في قطره المياه. ونحن اليوم لنا تصرفات عجيبه في المياه، هذه التصرفات كان الرجل منا لا يكفي ان يغسل يديه الا بلتر من الماء. والله ستكون لنا مسؤوليه يوم القيامه في هذا. رب العالمين قال للذين اذا اعطوا لهم الزيت ولبيت ولم يغفروا وكان بين ذلك يكفر. هذه ايه عطف في التعامل مع كل شيء، ماذا؟ ينفع مع كل شيء مجمع مع كل شيء مادي. تتامل بارك الله فيك واذا شوف الهدي النبوي كان صلى الله عليه وسلم يتوضا بالنصف ويغتسل بالصاع. ولما نظرت في سنته العمليه لو جئت بجسم تختل فروه الماء اشياء عجيبه، لم يوجد الماء الذي فيه اطرافها العجين ولا. ولما دخل وقالت له امراه اني كنت جنبا قال لها الماء لا يجب ان اتوضا منه، ولم يستنكف ان يتوضا منه صلى الله عليه وسلم. يفتح راسه ببال بقي في لحيته وحين يتوضا مره وحده تخفيف، يعني التخفيف في تبديلنا ابديه توضا مره. اذا فنحن الان نتحدث عن دين ونتحدث في دين ارجو ان تفهم الحديث الاخير I'm

هذه النعمة الكبرى التي قال الله فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي، والتي قال الله تبارك وتعالى يعني فيها الماء أيضا أقرأ عنكم الماء الذي تشربوه ثقة تشربوه كأن الأحيان كان الأصل الماء استعمل لماذا؟ للشرب، فإذا استعملته عربا تتقلل الخطا خاصة مثلا البيئة الموجودة هي ترشم إيه طرق الشوارع تجد الرجل يعني يخرج ويبلع الشارع بالماء بدعوة ترطيب الجو بدعوة كذا ويوجد الأول ما هي إيه؟ هذه أريد أشوف يأخذون في الماء كلمة كمجال الورقة أهوى الموضوع وأعز محفوظ أهوى الوين موجود على الناس والماء وأعز محفوظ وأعز محفوظ تتعمل ما عندك أحد رصد رصد السواد ترى الجوال وعلم الجوال لكن بعد مستحيل وعلم الجوال والله يجب أن كانت عندها المطلحة يفعل ولكن يعني علي أن يأخذ بالقدس كان يتولى الله شنو المطلحة كبيرة والله وفر له ماء يعني ليس ماء طهورا فذلك أفضل واضح وأنا أقول أن الأمر جائز في المطلحة مع تعلي الأمر المهم جدا هو التقلل والتطابق قال محمد رحمه الله الثاني يعني القسم الثاني من الماء على مذهب الحنابلة وهو طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخلق وما قلنا بانه لا يصح تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس وانما الماء في الاعمال وهذا من ترجيحات شيخ الاسلام ابن تيميه وهما الطهور والنجس لا تعرف لا فارق بينهما خاصة والمصنف قد مثل هؤلاء بأمثلة وضعها تحت الماء الطاهر وهذه الأمثلة لا تستقيم فإما أنها ليست ماء أصلا زي الماء الذي تغير بشيء طاهر حتى صار طبوا أو خلا أو طبقا هذا ليس ماء يعني هذا الماء تغير بالشيء هل تسميه ماء؟ لا هو ماء هذا شيء خلاص خرج من الموضوع فإما أنه مستمر بما لا يسمى ماء أصلا كالماء والخل والصدر وهو ما تغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإذا أخرجه الطاهر بمعنى عن طهوريته سلبه مسمى الماء فحمل اسما اخر غير الماء كالخل او المرق فهذا ليس ماذا ليس ماء قد خرج من هذا التقسيم بما اختلف مسماه قال فإن كان تغيير بنفسه عاد إلى طهور نفسه ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث اللي هو الماء المستعمل هل يجوز الوضوء بالماء المستعمل وحقيقة الماء المستعمل هو الماء المنشق عن أعضاء المتوضئ أو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو البول يجوز الوضوء به بمعنى لو توضا رجل فنزل الماء في سينا هل يجوز لغيره ان ياخذ هذا الماء فيتوضا به فهذا يسمى ماء مستعملا قلت ويجوز والراجح في اقوال اهل العلم ان المستعمل يرفع حدثا ويزيد خبثا وذلك لما صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقتدون على وجوه النبي صلى الله عليه وسلم شوف إكرام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ولطالما بقي عليه مسمى الماء فهو طهور متى لم يخرج عن اطلاقه فضلا عن كون المؤمن ماذا طاهرا والماء لا يجب اذا ايه موجب منع الماء منع الشعار في هذا الماء اذا كان المستعمل نفسه طاهر واضح فاذا استعمل المسلم هذا الماء وهو طاهر واضح فلماذا تنفك عن صفه الطهوريه طالما ان المستعمل طاهر وان الماء لا يجنب كما هو معلوم وعليه فالماء المستعمل طاهر على راجح من احوال اهل العلم وبهذا قال مالك والشافعي وهي الرواية الثانية الرواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله وهذا اختيار شيخ الإسلام حين هذا القدر إن شاء الله تعالى قبل صلاة العشاء يعود ذكرنا إليكم بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى بالبقية في حصص المباركة نجيب فقط على هذا السؤال هل التفسير في الماء عند الوضوء يبطل الوضوء؟ الجواب لا لا يبطل الوضوء ولكنه التفسير محرم التفسير محرم شرعا حتى ولو كان هذا الإفراط في الماء واضح ثانيا تقول وهو محرم من جهة أن الشرع منع الإفراط كله وحرم قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فإذا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فالوضوء أولى من ذلك لأن حاجة الجسم إلى ماذا؟ إلى الشرب أعظم من حاجته إلى ماذا؟ إلى الوضوء فإذا حرم الإفراط الشرب حرمه في ماذا؟ في الوضوء من باب من باب أولى أما الحديث الذي فيه لا تسرف في الماء ولو كنت على ماء جارٍ هذا لا يزال وإن كان صحيحا يعني معناه صحيحا لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرف في الماء عند الوضوء بل توضأ بالوضوء بل وكان يغتسل حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال سيكون قوم يعتدون في الطهور والاعتدال في الطهور أن تغتسل قوم ثلاث غسلات هذا من جهة أخرى فيه تحريم الاعتداء في الطهور بأن تغسل فوق ثلاث إذا تباع من باب يكرم منه تحريم الإسراف في الماء لأنه حرم الاعتداء في الوضوء فيحرم ما كان ضمنه وما هو ضمن الاعتداء إلا الإسراف في الماء لكن لا أثر لها في ذلك على صحته